الاشياء مقضيه ما في التحقيق مشكور ربي ناظر فيا وانا نظري متروك في الارحم وفي الحاج من نطفه صورني انا ماني فيا اشعلي يا مني نقلق من رزقي لا Yeah. الكحكة في راس الله أرضى ولا تتخير الله الله أرضى ولا تتخير الله الله حضرني بنفسك الله الله ما يدق بين خمرتنا الله الله إلا الطيب نفسه الله حبيبنا محمد عليه السلام.